بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الأشياء التي يستحب الاستياك بها؟ السواك هو من أراك، وأيضا لا بأس بالخرقة الخشنة، وهكذا بأي عود يعني يحصل من وراء التنظيف. طيب، باب المسح على الخفين، حديث المغيرة من يحفظه؟ ارفع صوتك. فأهويت. طيب، قوله في سفر، أي سفر هذا؟ أي نعم، قالوا هكذا، قوله فأهويت، يعني مد يده أو قال أهويت أي نزل، يعني كان قائما فهوى إلى الأرض أي نزل. أدخلتهما طاهر. طيب، فمسح عليهما، كيف المسح؟ على ما تقدم، يعني له أن يمسح اليمنى لليمنى واليسرى لليسرى، وله أيضا أن يمسح اليمنى باليمنى ثم يعيد بلى اليده ثم يمسح اليسرى، هذا وذاك، الأمر فيه هذا واسع. حديث حذيفة من يحفظه؟ طيب، حكم المسعى الخفين ما حكمه؟ الذي لم يجب، أنت ما أجبت. مستحب، يعني يقال جائز، هكذا يقال جائز. وقد ذكرنا تفصيلا لابن القيم أمس، كلام طيب، أنه لا يتكلف إن كانت مكشوفتين يعني أصل قدميه، وإن كان فيهما الخف مسح على الخف، والأمر في ذلك مسح على الخف، والأمر في ذلك واسع. المسح المجزي على الخف، كيف المسح المجزي على الخف؟ من عنده شيء؟ يعني أكثر ظاهر قدمه، أكثر ظاهر قدمه لا بس، لكن لو مثلا هكذا، لو كان مضموم الأصابع ربما يكون إلا البعض، لكن يفرق بين أصابع قليلة ومسح. ما هو ما يشترط في المسح على الخفين من شروط؟ أن تكون على طهارتين، فإني أدخلتهما طاهرتين. هل يشترط لبس الخفين على طهارة كاملة؟ هذا يعني الواجب، لكن لو فعل غير ذلك ما نستطيع أن نقول أعد وضوءك وصلاتك، والله أعلم. كلام بالشيخ ابن عثيمين كلام طيب، إذا أراد أن يغتسل ينزع خفيه، ما في خلاف وأنه ينزع خفيه، وسواء كان الغسل واجبا أو مستحبا. توقيت المسعى الخفين، ويوم وليلة للمقيم. متى تبدأ مدة المسح؟ هذا مهم. من أول حدث بعد المسح، من أول حدث بعد المسح، هكذا بعد المسح. من يصور لنا هذه الصورة؟ بعض الإخوة ربما نكرر المسألة عدة مرات، يعني يأتي بعد الدرس ربما يعيد السؤال نفسه. ها عندك يا علي؟ أي مثلا توضأ لصلاة الفجر وأدخل خفيه، نعم، بعد الوضوء، ثم صلى الفجر والظهر، وانتقض وضوءه مثلا في صلاة المغرب، توضأ ومسح على خفيه إلى المغرب اليوم الثاني، هذا. طيب، بقية المسائل تتمة. مسألة، من مسح خفيه وهو مقيم ثم سافر فعلى ماذا يتم؟ من مسح خفيه وهو مقيم ثم سافر فعلى ماذا يتم؟ هذه المسألة، القول الأول أنه يمسح مسح مقيم، وهو قول الشافعي وإسحاق ومالك، ورواية عن أحمد وداود حجتهم أنها عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر، الحضر والسفر، فتغلب حكم الحضر، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. القول الثاني أنه يمسح مسح مسافر، سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر منها، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو قول الثوري وابن حزم، رواية عن أحمد وداود حجتهم أنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة قبل أن تنتهي مدة الإقامة، وهذا قول قوي. والأحوط هو القول الأول، فعلى هذا إذا مسح خفي وهو مقيم. طيب، ولم تنتهي مدة يعني المسح في الإقامة، كأن يكون مثلا مسح مرتين، صلى الفجر وتوضأ وبدأ المسح من الظهر وهو مقيم، مسح لصلاة الظهر ولصلاة العصر ثم سافر، فالآن الصواب أنه إذا سافر أنه يتم مسح مقيم، بدأ المسح من الظهر ينتهي النهار الثاني ظهرا ولو كان في سفر، وقلنا يغلب جانب ماذا الحضر، وأيضا من باب أحوط والله أعلم، لأن القول قوي أيضا القول الثاني، فعلى هذا يبدأ المسح وهو مقيم ثم يسافر، يتم ماذا قلنا، يتم مسح مقيم أي يوما وليلة. فائدة، قال الشيخ ابن عثيمين: أما لو انتهت مدة الإقامة كأن يتم له يوم وليلة ثم يسافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذا الحال يجب عليه أن يخلع، ما في خلاف هنا ولا إشكال، مثلا هو مقيم بدأ المسح وهو مقيم ومسح يوم وليلة ثم سافر، نقول له بدأ المسح من جديد، انتهى وقت السفر وقت الإقامة. مسألة أخرى: حكم من مسح وهو مسافر ثم أقام، حكم من مسح وهو مسافر ثم أقام. قال ابن المنذر رحمه الله: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديث المسح على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضر خلع خفيه إن كان مسح يوما وليلة مسافرا ثم قدم فأقام فإن له ما للمقيم، وإن كان مسح في السفر أقل من يوم وليلة مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. هذا قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي. هذه المسألة: رجل مسافر، طيب، توضأ ثم توضأ مرة وأدخل خفيه، ثم بعد ذلك جاء وقت لصلاة أخرى توضأ ومسح على خفيه، ثم بعد ذلك رجع إلى بلده، فهل يتم هذه المدة يتم مسح مقيم أم مسح مسافر؟ نقل الإجماع هنا أنه يتم مسح مقيم، فإذا كان بقي له من المدة من مدة اليوم والليلة مسح مسحتين مسح وبعد ذلك يعني يخلع. طيب، هنا أيضا مسألة أخرى: فيما إذا مسح وهو مسافر يوم ويوم وليلة أو يوم وليلتين ثم أقام، ماذا عليه؟ إذا وصل يخلع في الحال لأنه قد زاد، هذا معناه. إذن على هذا إذا مسح وهو مسافر ثم أقام، إن كان بقي له من اليوم والليلة وقت أتم اليوم والليلة ثم خلع، وإن كان أتم اليوم والليلة أيضا إذا قدم خلع في الحال، وإذا كان زاد على اليوم والليلة كأن يكون مسح في سفر يومين وليلتين، معنى ذلك إذا قدم مباشرة يخلع خفيه. بقي أيضا مسألة: إذا انتهت مدة المسح يوم وليلة للمقيم وهكذا ثلاثة أيام وليالي لهن للمسافر وما زال على طهارة، مثلا مقيم كم له يوم وليلة، كما يعني قلنا صلى توضأ لصلاة الفجر ثم أدخل خفيه، جاء وقت صلاة الظهر توضأ لصلاة الظهر وأدخل يعني ومسح خفيه، متى ينتهي المسح الآن؟ النهار الثاني الظهر ينتهي المسح. طيب هو في النهار الثاني مسح قبل الظهر بساعتين أو ثلاث، ثم بعد ذلك استمر هذا الوضوء ظهر وعصر ومغرب وعشاء، هل يستمر أم لا؟ أم ينتقض وضوءه؟ هذه فيها ثلاثة أقوال، والراجح منها أنه يستمر في وضوءه، أنه يستمر في وضوءه حتى ينتقض وضوءه، فله أن يصلي بذلك الوضوء ما لم ينتقض وضوءه، يصلي الظهر والعصر والمغرب وهكذا العشاء وهكذا حتى صلاة الليل عدة صلوات، فإذا انتقض وضوءه عبارة انتهى مدة المسح. هذه مسألة، مفهوم هذا أم لا؟ نعيد لأن بعض الإخوة ربما ما يفهمون، وهي أنه إذا دخل مثلا بدأ المسح من صلاة الفجر، متى ينتهي المسح؟ النهار الثاني الفجر. طيب يعني قل النهار الثاني قدم المسح، ربما قام آخر الليل وتوضأ ومسح، فاستمر معه هذا الوضوء صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب، هل يستمر ويصلي لأنه يعني ينتهي مدة المسح؟ إذا قلنا مدى 24 ساعة في النهار الثاني الفجر، لكن هو قد قدم المسح قبل الفجر بساعة أو ساعتين، فمضى عليه الفجر والظهر وهو ما زال على طهارة، هل لو يصلي بهذا المسح الذي قبل صلاة الفجر يصلي به الفجر وهكذا الظهر وهكذا العصر، له أن يصلي حتى ينتقض تنتقض طهارته، فإذا انتقضت معنى ذلك أنه بطل وضوءه، هذا معناه. طيب أيضا مسألة أخرى، هل يمسح على النعلين أم لا؟ هل يمسح على النعلين؟ ثبت من حديث ابن عمر أنه توضأ ومسح على نعليه، وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثبت عنه بسند صحيح. طيب ثبت عن علي أنه بال قائما وتوضأ ومسح على نعليه ثم خلع وصلى. بقي أقوال أهل العلم، أما من حيث أقوال أهل العلم فعامة أهل العلم على عدم جواز المسح على النعلين، عامة أهل العلم، منهم ماذا؟ الأئمة الأربعة وأتباعهم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كلهم على عدم يعني جواز المسح على النعلين، و يعني تأولوا الأحاديث التي وردت فيها المسح على النعلين وهكذا، وأجابوا عنها بعدة أجوبة كثيرة، والذي يظهر والله أعلم عدم ماذا؟ المسح على النعلين، لأن النعل هو في الحقيقة ما ينشق نزعه، وأيضا يعني تحتاج إلى أن تخلع وتدخل وتخلع وهكذا، فالذي يظهر عدم جواز المسح على النعلين والله أعلم. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجح جواز المس على النعلين، لكن بشرط أن يشق النزع، هذا يشق نزعه، وعلى هذا فالذي يظهر هذا، لكن من قال بالقول الثاني وهو أنه يجوز المس على النعلين، ما هناك يعني لا ينكر عليه، لأنه قد ورد وثبت أدلة والله أعلم. وهنا أيضا مسألة أخرى، إذا لف على رجله خرق، تأتي مثلا بلا بلد شديدة البرد، تنظر خف ما وجدت، تنظر مثلا شراب ما وجدت، هذا الجورب ما وجدت، بعضهم ربما عنده مثلا قطع من الملابس قطعها ولف على رجله وجعلها جعل على رجله أو على رجلي لفافة بحيث يمنع وصول البرد، فهل يمسح عليه أم لا؟ ولف على رجلي يعني على طهارة، فهل يمسح عليه؟ في خلاف أيضا، والصواب أنه يجوز المس على اللفافة. وحديث ثوبان رضي الله عنه وهو حديث صحيح وهو في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العصائب وعلى التساخين، العصائب العمائم والتساخين هو ما يلف على الرجل يعني يسخن بها رجله، فعلى هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، والله أعلم. طيب هنا أيضا مسألة، هل يشترط النية؟ هل تشترط النية للمس على الخفين؟ هل تشترط النية للمس على الخفين أم لا؟ في خلاف، والجمهور أنه يشترط النية عند مسح الخفين، وهذا هو الصواب، لكن نقول هذه المسح على الخفين داخل تحت ماذا؟ تحت الوضوء. تقدم معنا في الوضوء أن من شرطه أنه النية، وهذا المسح على الخفين أيضا داخل في الوضوء. أنت عند أن تتوضأ تبدأ بالوجه وهكذا، قبله المضمضة والاستنشاق وهكذا، غسل اليدين والرجلين والمس وهكذا، ثم بعد ذلك تمسح على خفيك، هذا كله داخل في الوضوء. فعلى هذا وإن كان ما يحتاج إلى استقلال نية للمسح على الخفين، وإنما هو داخل في الوضوء كاف. طيب من المسائل أيضا، ما حكم المسح على الخف المخرق؟ ما حكم المسح على الخف المخرق؟ القول الأول يمسح على الخفاف ما أمكن المش فيهما. القول الأول يمسح على الخفاف ما أمكن المش فيهما، وهو قول سفيان الثوري وإسحاق وابن المبارك وابن عيينة ويزيد بن هارون وأبي ثور وابن المنذر، ورجح هذا ابن تيمية. دليل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء عنه المسح على الخفين من قوله وفعله، ومعلوم أنهم كانوا يسافرون، وبعضهم كان فقيرا، فلم ينقل عنهم أنهم أمروا بتحديد ذلك. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقة ولهم تعليلات أخرى غير ما ذكرنا، انظرها في المراجع. القول الثاني، إذا كان في الخف خرق بدأ شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، من مواضع الوضوء يعني الرجل، مثلا في هناك خرق يسير بدأ منه شيء من مواضع الوضوء، فمثلا إذا كان الخف إلى قرب يعني إلى نصف الساقين أو الساقان ليس من أعضاء الوضوء، فهو هذا معنى إذا كان أسفل يعني يغطي القدم وكان الخرق فيه، هنا معنى. طيب القول الثاني، إذا كان في الخف خرق بدأ شيء من مواضع الوضوء لم يمسح عليه، وهو قول الشافعي وأحمد ومعمر. حجة هذا القول وجوابهم عن دليل، القول الأول أن إطلاق إباحة المس على الخف محمول على المعهود وهو الخف الصحيح، ولهم حجج أخرى انظرها في مصادرها. الراجح هو القول الأول، فإن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة وهي مطلقة، لم يأتي الأمر بتجنب المخرق منها، والله أعلم، هذا الذي يظهر والله أعلم، ولو كانت مخرقة إلا إذا كان الخروج كبيرة وواسعة فهذا أمر آخر ننصح أن يخلع ولا يمسى عليها. أما إذا كانت خروج يسيرة يعني بدأ من هنا قليل من هنا قليل، الأمر في ذلك واسع، لأن الذي يشترط يعني أن تكون الخف يعني سليمة ما هناك دليل، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسى على خفيه، وهكذا الصحابة، وأمرهم معروف أنهم كان بعضهم فقراء وأيضا أسفار يعني تحصل، ولا بد من وراء الأسفار أنه يحصل شقوق ويحصل أيضا خروق، فعلى هذا فالقول الأول هو الصواب، وأنه إذا كانت هناك خروق يعني فلا بأس أن يمسح عليها، والله أعلم. طيب مسألة أخرى، ما حكم المسح على الجوربين؟ ما حكم المسح على الجوربين؟ سيأتي الكلام ما هو الخف، مسألة مستقلة، وما هو أيضا الجورب، وما هو الجرموق. وما هو الجرموق؟ سيأتي الكلام عليه في مسألة مستقلة بعد هذا. طيب هنا قلنا ما حكم المسح على الجوربين؟ القول الأول يجوز المسح على الجوربين، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وذكر ابن المنذر هذا القول عن 9 من الصحابة. دليل هذا القول حديث ثوبان رضي الله عنه، وفيه وأمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسحوا على العصائب، قالوا العمائم والتساخين. التساخين هي يعني ما يسخن الرجل، مثلا يعطيها شيئا يسخنها. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو يعني يلف عليها شيء يحصل به يعني الوقاية من البرد. والتساخين أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح، وجاءت أحاديث أخرى فيها ضعف منها عن المغيرة وأبي موسى وبلال رضي الله عنهم. القول الثاني يكره المسح على الجوربين، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأبي حنيفة، وهو قول مجاهد وعامر بن دينار والحسن بن مسلم ورواية عن عطاء. الراجح هو القول الأول لحديث ثوبان رضي الله عنه، ولأنه قول جمع من الصحابة كما تقدم، وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. فعلى هذا الجورب هو الآن كما تقول الآن شراب، أي نعم. وعلى هذا فالصواب أنه يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، هذا هو الصواب. طيب هذه المسألة، ما حكم المسح على الجرموقين؟ ما حكم المسح على الجرموقين؟ قال النووي رحمه الله في المجموع: قد سبق أن مذهبنا الجديد الأظهر منع المسح على الجرموقين، وهو رواية عن مالك رضي الله عنه، وقال سفيان الثوري وأبو حنيفة والحسن بن صالح وأحمد وداود والمزني وجمهور العلماء يجوز. قال الشيخ أبو حامد: هو قول العلماء كافة. وقال المزني في مختصره: لا أعلم بين العلماء في جوازه خلافا، قلت قول الجمهور هو الصواب، أي أنه يجوز المسح على الجرموقين. طيب سنأتي إلى المسألة التي نريدها، ما هو الخف والجرموق والجورب والجرموق؟ طيب الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ويؤطي الكعبين، وجمعه خفاف وأخفاف. الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد ويؤطي الكعبين وجمعه خفاف وأخفاف، هذا الخف. يعني معنى ذلك أن الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد، هذا يقال له خف، والخف لا يكون إلا من جلد، وأيضا لا يكون إلا فوق الكعبين، ما يكون عند الكعبين ولا أسفل من الكعبين، لا يكون إلا من جلد ولا يكون إلا أرفع من الكعبين. نعم هذا هو الخف. طيب والجورب هو لباس الرجل، وهو أكبر من الخف، يبلغ الساق، ويقصد به غالبا الستر من البرد، ويصنع من صوف أو قطن أو غير ذلك بالإبر، أو يخاط من الخرق، ومنه ما يقال له في هذه الآونة شراب. إذن هذا هو الجورب. الجورب غير الخف، الخف قلنا من جلد، الجورب لا، قد يكون من خيوط، وقد يكون من ماذا، من خرق وغير ذلك. والآن كما هو معروف الآن هذا الشراب يقال هذا جورب لا بأس، لأنه يعني يخاط من خيوط، وقد يخاط أيضا من كتان وهكذا صوف. والجرموق هو شيء يشبه الخف، فيه اتساع، يلبس فوق الخف في البلاد الباردة وقاية من الماء والطين وما أشبه ذلك. يعني الجرموق على هذا الظاهر أنه مثلا خف، لكن هذا الخف فيه اتساع ويلبس فوق خف آخر أيضا. طيب مثلا تأتي بخف يعني ضيق يدخل الرجل تماما، تأتي بخف أوسع منه، فماذا تلبس فوق الخف الأول؟ فإذا الجرموق لا يكون إلا واسعا، لأنه في الغالب ماذا يلبس فوق خف آخر، وإن شئت قلت خف فوق خف فوق خف ثلاثة مرتين أو ثلاث، هذا يقال له جرموق. والآن ما هو معلوم الآن، بعض الإخوة في أي الأيام البرد الشديد يلبس ربما ماذا شراب، ويقال يعني هذا جورب. طيب، وفوقه شراب آخر، وفوقه شراب آخر، وفوقه شراب آخر، ربما ثلاثة وربما أربعة وربما أكثر من ذلك. وقد رأينا هذا أن بعضهم ربما يعبئ رجله تعبئة، يأتي مثلا بشراب ربما يعني مقطع، جاء بواحد آخر فوقه أيضا أنزل منه قليلا، وهكذا ثالث، وهكذا رابع، وهكذا. سيأتي الكلام معنا على أيهما يمسح، هذه مسألة أخرى نريد أن نعرف. الآن قلنا الخف هو من جلد، لا يكون إلا من جلد، وأيضا لا يكون إلا أرفع من الكعبين. الجورب هو ما يخاط من خيوط، وهكذا كتان وصوف، ويقال له الآن في هذه الآونة شراب، هذا يقال جورب. والجرموط يكون أيضا من جلد، ويكون فيه اتساع بحيث أنه ماذا يلبس فوق خف آخر، إذا كان ضيق ما يحمل. طيب، هذه المسألة. مسألة أخرى، إذا لبس خفا على خف أو جوربا على جورب، إذا لبس خفا على خف أو جوربا على جورب، هذه المسألة لها حالات. الأولى، إذا لبس خفا على خف فإن كان لبسهما قبل الحدث، يعني قبل الحدث أي على طهارة، تطهر ولبس خفيه، جاز المسح على الأعلى في قول الجمهور، وخالف الشافعي في الجديد، وهي رواية عن مالك، فقال لا يجوز، والصواب قول الجمهور. هذه الحالة الأولى، رجل مثلا كما تقدم قلنا لبس ماذا جورب، وإن شئت قلت مثلا لبس شراب، وفوقه شراب، وفوقه شراب ثلاثة، وكل هؤلاء الثلاثة لبسهم على طهارة، فقول الجمهور وهو الصواب أنه يمسح على الأعلى واكتفى. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يلبس الخف الأول ثم يحدث، ثم يلبس فوقه خفا آخر، فهذا لا يجوز المسح على الأعلى بلا خلاف، لأنه لبسه على حدث. هذه الحالة الثانية، الأمر سهل. رجل مثلا لبس مثلا شرابا، لأن هذا معمول ومتداول كثيرا، نمثل به أحسن، ويدخل في هذا أيضا الخف وغيره. طيب، لبس مثلا شرابا على طهارة، تطهر ولبس شرابا، ثم انتقض وضوءه، لبس شراب آخر فوق الشراب الأول، فهل يمسح على الشراب الأعلى أم لا؟ لا يمسح عليه، لأن الأعلى ما لبسه على طهارة. إذن كيف يفعل؟ نقول اخلع الشراب الأعلى وامسح على الذي تحته، على الذي لبسته على طهارة، هذا معناه. نأتي إلى الحالة الثالثة، هذه مفهومة إن شاء الله. الحالة الثالثة، أن يلبس الخف الأعلى بعد أن أحدث ومسح على الخف الأسفل. الحالة الثالثة، أن يلبس الخف الأعلى بعد أن أحدث ومسح على الخف الأسفل، فهنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يمسح إلا على الأسفل، قالوا لأن الخف الأعلى لم يلبس على طهارة مائية. وذهب بعض الشافعية وهو قول في مذهب المالكية إلا إلى أنه يجوز المسح على الأعلى، قالوا لأن المسح على الخفين رافع للحدث، والصواب قول الجمهور. طيب، هذه إيش الآن؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟ هو يقولون الآن لبس الخف الأول على طهارة ثم أحدث ثم توضأ وضوءا كاملا ومسح على الخف، على الخف ماذا؟ الأول، وأتى ولبس خفا آخر فوق الأعلى بعدما وسع، قالوا لأن هذا الآن طهارة، قالوا لأن هذه الآن طهارة، لما لبس الخف الثاني لبسه في الحقيقة بعدما مسح على الذي تحته، هي في الحقيقة طهارة أيضا، قالوا إذن يجوز المسح على الأعلى. والصواب قول الجمهور وأنه يمادى لأنه بدأ المسح على من؟ على الأسفل فيتم عليه، ولأنه ما لبس الخف الثاني إلا على طهارة ماذا؟ على غير طهارة مائية، وإنما مسح وإنما لبسه على طهارة مسح، فعلى هذا فالصواب قول الجمهور وأنه يخلع الأعلى ويمسح على الذي تحته، على الذي لبسه على طهارة مائية، هكذا لبسه على طهارة مائية. إيه أما الثاني فلبسه على طهارة ماذا؟ على طهارة مسح الخف، ولابد أن يكون ماذا؟ أن يلبس الخف على طهارة مائية، بمعنى أنه غسل رجليه ثم لبس خفيه، هذا هو المطلوب. الرابعة أي الحالة الرابعة، إذا مسح الأعلى ثم خلعه، هذه أيضا مسألة مهمة وفيها خلاف. الحالة الرابعة إذا مسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح الخف الأسفل؟ يعني قبل أن نبدأ نصور هذه المسألة مثلا. الحالة الرابعة يعني لبس خف على خف، كلاهما على طهارة، وإن شئت تقول لبس شراب على شراب على شراب، ثلاثة كلهم على طهارة مائية، ثم جاء الوقت الفريضة الثانية توضأ ومسح على الأعلى، جاءت أيضا فريضة ثانية وقد مسح ما قد نزع الأعلى بقي الذي تحته، هل الثاني يقوم مقام الأعلى لأنه في الأصل أنه أدخل على طهارة مائية أم لا؟ هذه المسألة. طيب الرابع إذا مسح الأعلى ثم خلعه، فهل يمسح الخف الأسفل؟ ذهبت الحنفية والمالكية إلى أنه يمسح الخف الأسفل، إلا أن المالكية يشترطون أن يكون مسح الأسفل في الحال، لأن الموالى عندهم شرط بخلاف الحنفية. وذهبت الحنابلة إلا أنه إن نزعوا بعد مسحه بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، قالوا لأن الرخصة تعلقت بهما فصار كانكشاف القدم. قلنا الأقرب هو القول الأول، ومن قال بالقول الثاني إن شاء الله له وجه، لكن الأقرب هو القول الأول، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين قال رحمه الله، وهذا القول أيسر للناس، لأن كثيرا من الناس يلبس الخفين على الجورب، يلبس الخفين على الجورب ويمسح عليهما، فإذا أراد النوم خلعهما، لأنه إذا أراد النوم يعني يحتر الجسم، لأنه لبس جورب أو تقول مثلا شرابا ولبس الخف فوقه، تبقى ربما الرجل حارة، نعم، فهو عند أن ينام خلع الخف. طيب وهو في الأصل بدأ المسح على من؟ على الخف، فجاء الليل خلعه، وهو أيضا في الحقيقة عند أن أدخل الشراب وأدخل الخف فوق كلاهما على طهارة، فجاء مثلا الصباح أراد توضأ، هل يمسح الآن على هذا الشراب أم لا؟ الصواب أنه يجوز. لماذا؟ لأنه في الحقيقة أدخله على طهارة، والله أعلم. ومن قال بالقول الآخر إن شاء الله له وجه، والله أعلم. هذه نأخذ المسألة لكن فيها خلاف كبير، دعها إن شاء الله. من هم صاحب الرأي الحنفية؟ المسائل الزائدة غير ما في الكتاب بعضنا لم يفهمها إلا بعد تكرار، نحن نكرر قدر ما نستطيع إن شاء الله تفهمون. ما معنى قول الشافعي في القديم وفي الجديد؟ يعني يكون له قول في العراق وهو القديم، وقول في الجديد وهو في مصر، هكذا والله أعلم. وتقول مثلا لو قول قديم من قبل ثم بعد ذلك انتقل إلى قول آخر يقال هذا في الجديد. إلى هنا بارك الله فيكم.